قال في رواية أبي الوقت ابن زيد. قوله عن الزبير ابن عربي قال في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد قال حدثنا الزبير. احنا مر بنا من قبل يعني أن الحجر الأسود له فضيلتان، أنه على قواعد إبراهيم، نعم، وأنه إيه يعني ركن من أركان إيه، نعم، كون الحجر الأسود فيه وأنه على قواعد إبراهيم، يعني الفضيلتان للحجر الأسود أنه يعني فيه الحجر الأسود وأنه على قواعد إبراهيم، ففيه فضيلتان، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه السنتين الاستلام والتقليد. الركن اليماني فيه فضيلة واحدة منهما أنه على قواعد إبراهيم، لكنه ليس فيه حجر يعني أسود كما ففيه فضيلة واحدة، فجعل فيه الاستلام. الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم لأنه يغير بنيان الكعبة، فلذلك لم يكن فيهما لا استلام ولا تقليد. أعيد الأول. كونه فيه الحجر الأسود وأنه على قواعد إبراهيم، فالركن الذي فيه الحجر فيه فضيلة، فضيلة الحجر وأنه من الجنة، وكونه مبنيا على قواعد إبراهيم ففيه الاستلام والتقليد. الركن اليماني يعني هو على قواعد إبراهيم لكن ليس فيه مثل فضيلة الحجر، فلذلك فيه الاستلام فقط. الركنان الآخران يعني هما من الكعبة ومن أركانها لكنهما ليس على قواعد إبراهيم، فلذلك لا استلام فيهما ولا تقليد. قال عن الزبير بن عربي قال في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد قال حدثنا الزبير، يعني بدل عن حدثنا. قوله سأل رجل قال هو الزبير الراوي، كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد قال حدثنا الزبير قال سألت ابن عمر، يعني الرجل الذي سأل هو نفسه الزبير بن عربي الذي يروي عن ابن عمر، يعني فقال سأل رجل ابن عمر، فالسائل هذا هو نفسه اللي هو الزبير بن عربي، هو اللي قال أرأيت يعني فقياس. نعم، فقوله أرأيت إن زحم، يعني سأله عن استلام الحجر فأخبره بالسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام استلمه وقبله، فأخذ يفترض افتراضات، يعني هنا إيه أرأيت، يعني هو يسأله حكم الحجر، قال حكمه أنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلمه ورأيته يقبله، فاستلامه سنة وتقبيله سنة، فأخذ يفترض يعني افتراضات، أرأيت إن زحم، أرأيت إن غلبت، فقال له إيه اجعل أرأيت باليمين. نعم، قال أرأيت إن زحمت، أي أخبرني ما أصنع إذا زحمت، وزحمت بضم الزاي بغير إشباع، وفي بعض الروايات بزيادة واو، في بعض الروايات أرأيت إن زوحمت. قوله اجعل أرأيت باليمن يشعر بأن الرجل يماني، يعني كأن الظاهر إيه هذا المعنى، يعني يقول اجعل أرأيت باليمن، لماذا ذكر اليمن؟ كأن الرجل يمني، فقل اجعل أرأيت في بلدك، يعني لا تجلبها لنا هنا يعني في. قال وقد وقع في رواية أبي داود المذكورة اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، يعني الكوكب يضرب به المثل في البعد، يعني أبعد عنا أرأيت، لا نريد أن نسمع أرأيت. قال وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك، هذا السبب هذه الكلمة من ابن عمر رضي الله عنهما، فهم أن الرجل عارض الحديث برأيه فأنكر عليه ذلك، وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي، يعني خلص هو حدثه أن هذا الأمر السنة، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإذا استطاع أن يفعلها الحمد لله ما استطاع، يعني يتقي الله ما استطاع، لكن لا يظل يعارض السنة بالرأي حتى كأنه يبطل السنة، يعني هذه السنة صحيحة بس لا يمكن العمل بها لكذا وكذا، كأنه يعارض النبي عليه الصلاة والسلام. قال والظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يرى الزحام عذرا في ترك الاستلام،

بس يعني ممكن ايه نحمله على اخره، بس يظل الاشكال موجودا، لان التحلل لا يكون الا بعد السعي بين الصفا والمروه. يعني لا يكفي مسح الركن فقط، بل لابد مسح الركن ثم اكمال الاشواط السبعه في الطواف بالبيت، ثم السعي بين الصفا والمروه، ثم التحلل. فيحتاج الى تقدير محذوف مكان. فالامام النووي يقول لابد من تاويل قوله مسح الركن، لان المراد به الحجر الاسود، ومسحه يكون في اول الطواف. يعني لما مسحوا الركن حلوا، فقال يعني الاشكال ايه اكبر، حتى مش بس مساله انتهاء من الطواف. ممكن ياتي قائل ويقول لك لو يفهم الحديث برايه يعني، فيقول لما مسحوا الركن حلوا، فقال مسح الحجر الاسود في اول ايه، قبل ان يشرع يعني في اول طواف يعني. فاول ما يمسح الحجر الاسود يتحلل. فقال لابد من تأويل. قال ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع. يعني هذه مسألة إجماع، أن مسح الحجر الأسود في أول شوط هذا لا يحصل به التحلل بالإجماع، لكن مسح الحجر الأسود اللي هو بعد الشوط السابع هذا وقع فيه خلاف، يعني بعضهم قال يحصل به التحلل. قال فتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها. هذه المقدرات يعني أضمرت وهي معلومة وظاهرة، فحذفت من السياق. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف، ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم الحلق. مسألة الإجماع أنه لا يمكن التحلل قبل الطواف، لكن مسألة الخلاف اللي هي هل يجوز التحلل بعد الطواف وقبل السعي، فقال الجمهور على أنه لا يجوز، وبعض أهل العلم قد يجوز. قال وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية، بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة. فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال. ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قلت وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا، لأن السعي شرط عند عروة، بخلاف ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني قال ايه لو يعني لو ضيقنا يعني موضع الاشكال، ان احنا نقول فلما مسحوا الركن، قال المراد بمسحة الركن التي تكون بعد صلاة ركعتي الطواف، يعني يطوف سبعة اشواط ثم يصلي ركعتين ثم يقبل الحجر الاسود مرة اخرى، فيبقى بس تقدير وسعر. يعني واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال وأما تقدير حلق فينظر في رأي عروة، فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا. لأنه كما مر بنا من الحلق، يعني يمكن أن يقال هو نسك، يمكن أن يقال هو تحلل. يعني فالذي يقول الحلق نسك، إذن تحلل من العمرة لا يكون إلا يعني بعد إحرام وطواف وسعي وحلق ثم يتحلل، على اعتبار أن الحلق هذا يعني هو من النسك وليس. لكن الذي يقول الحلق ليس نسكا وانما هو يعني هو يتحلل به، فيمكن يحصل التحلل بعد الانتهاء من السعي يعني، فيكون الحلق هو التحلل وليس نسكا. قال قوله اخبرني عمرو هو ابن الحارث كما سياتي بعد 14 بابا من وجه اخر عن ابن وهب عن محمد بن عبد الرحمن هو ابو الاسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروه. قال ذكرت لعروة، قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها. عائشة هي خالة عروة رضي الله رحمه الله رضي عنه، عروة هو ابن أسماء، يعني أمه أسماء وأبوه الزبير. أسماء هي زوجة الزبير رضي الله عنه، لما أسماء تقول حدثت أنا والزبير هو زوجها يعني وأختي عائشة. قال حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه أن رجلا من أهل العراق